إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وتوقفنا عند هذا القدر من الآية. يقول الله رب العالمين وقال له نبيهم إن آية والأنصار والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بنو إسرائيل لما أمره موسى عليه السلام بعد أن أورط الله فرعون ولما أدراهم أن يدخلوا على الجبارين قواهم أبوا وقال له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فلا بد من اختبار وتمحيص لهذا الجيش. ليه؟ لأن الإنسان إذا انتصر في داخل نفسه استطاع أن ينتصر خارجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يصارع الناس فيصرعه، إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الله. فطالوت عليه السلام يقود جيش أمة مغلوبة، يواجه جيش أمة منتصرة، يواجه جيش جالوت، وجيش جالوت كان يفوق جيش طالوت عددا وعدة، وكان معروفا عن جالوت أنه كان شديد البأس وأنه كان قويا في الحرب. فكان لابد من هذا الابتلاء، لابد من قوة كامنة في نفس هذا الجيش تفوق هذه القوة الظاهرة لجيش جالوت. هذه القوة لا تكون إلا في الإرادة. الإرادة والعزيمة هي التي تضبط الشهوات والنزوات، وهي التي تصبر للحرمان والمشاق، وتستعني على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة، وتحتمل تكاليفها، فتجتاز الابتلاء مرة بعد مرة. إن الله مبتليكم بنهر، قال ابن عباس وهو نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه منه. الله رب العالمين عبر بقوله ومن لم يطعمه، مع أنه ماء، ليبين لك شدة الحاجة إلى الماء، وليبين لك أن الماء في هذا المقام قائم مقام مقام الطعام. فقال فمن شرب منه فليس منه، من شرب من هذا النهر لا يصحبني ولا يخرج معي للقتال في سبيل الله، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. رخص له نبيهم أن الواحد منهم إذا اقترف غرفة بيده من الماء فلا بأس عليه. قال ابو عباس من اقترف منه بيده روي، لخد كمية بسيطة من الماء روي وشبع، من اقترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يرو، لأنه خالف أمر الله رب العالمين. وعند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر بضع 310 رجلا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مبين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه لما خرجوا إلى ساحة القتال لمحوا من أعدائه رجالا أشداء يفوقونهم عددا وعدا. رأوا جالوت يصول ويجول بين جنده وجيشه، وكان جيش جالوت كان جيشا مدربا على الحرب. لما راى اصحاب طالوت هذا المنظر انقسموا شعبتين، شعبه منهم خاض عودهم وانخلع فؤادهم وتقاتلت قوتهم وقالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، وشعبه منهم ظلت صابره صامده هم الذين عمر الايمان قلوبهم واشركوا في قلوبهم حب الله جل وعلا واستعدوا للموت ولم تزعجهم كثره اعدائهم ولا قله عددهم، بل قالوا لطالوت كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. يقول القرطبي عليه رحمه الله قوله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، الفئه الجماعه من الناس والقطعه منهم، من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. وفي قولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. وقال الفخر الرازي عليه رحمة الله أما قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، المراد منه تقوية القلوب الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، والمعنى أنه لا إنما يريدون الغنيمة ففرض عليهم القتال. وتأمل جيش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وجيش المشركين. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وكان جيش المشركين 1000 رجل. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان، واحد للمقداد بن الأسود الكندي والآخر لزبير بن العوام رضي الله عنهما. بينما كان في جيش المشركين 100 فارس، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلعقون التمرات، بينما كان المشركون يذبحون كل يوم 10 من الإبل. تخيل هذا الفرق الرهيب في هذا الموقف. لما فرض القتال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقال المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود الكندي، قال: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وكأنه يقصد الأنصار. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، وقال: وكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فصر خلال من شئت، واقطع خلال من شئت، وسائل من شئت، وعالي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما ترك، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمري. فامضي يا رسول الله لما أردت، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا نصوب في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريد منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأشعروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما خرجوا إلى ساحة القتال وظهروا في الفضاء المتسع وجها لوجه، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لجأوا إلى الله رب العالمين وتضرعوا إلى الله. وهكذا يجب على كل مسلم إذا لقي عدوا أن يلجأ إلى الله رب العالمين، وأن يدعو الله جل وعلا بالثبات، وأن يدعو الله تعالى أن ينصره على عدوه. ونظير هذا ما حكى الله رب العالمين عن قوم آخرين حين انتقوا مع المشركين، فقال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الحافظ العراقي يكون صبورا على ملاقات المخاوف والامور الهائله. وهذا هو الركن الاعلى للمحارب، لابد ان يكون عنده صبر، يرى الاهوال ويرى المشاهد العظيمه في الحرب فلا يخاف، لانه ان جبن لم يتحقق المقصود اصلا. فاول هذه الاشياء المطلوبه في المحارب ان يكون صبورا على ملاقات الامور العظيمه. ثانيها ان يكون قد وجد من الالات والاتفاقات الحسنه ما يمكنه ان يثبت في ميدان المعركه ولا يصير ملجا الى الفرار. يجب عليه ان يمتلك سلاحا يفوق سلاح عدوه حتى لا يتمكن من الفرار. ثالثها ان تزداد قوته على قوه عدوه حتى يتمكن من ان يقهر عدوه. لها ان تتامل جيوش المسلمين الان لا تصل الى هذه الدرجه. ليس عندنا صبر وليس عندنا تقوى ولا نتوكل على الله رب العالمين، وآلاتنا أقل بكثير من آلات أعدائنا. حتى إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذه الآيات، وكان القرطبي رحمه الله في أواخر العهد الأندلسي وكان في وقت قوة للنصارى، لما يشرح هذه الآيات يقول: قلت هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، هكذا يجب علينا أن نعتقد أنه كان من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله، هذا لا يجب علينا أن نصمد ونثبت أمام أعدائنا، هذا لا يجب علينا أن نمتلك من السلاح ما يفوق سلاح عدونا، هكذا يجب علينا نحن أن نفعل. يقول القرطبي رحمه الله: لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك، حتى ينهزم العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه طير مره، وذلك بما كسبت ايدينا. وعند البخاري معلقا قال ابو الدرداء: انما تقاتلون باعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ فالاعمال فاسده والضعفاء مهملون والتقوى زائله والاعتناء ضعيف. قال الله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله: وعلى الله فتوكلوا. وقال الله: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله: اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول القرطبي رحمه الله: فهذه اسباب النصر وشروط، هذه اسباب النصر وشروط، ان نتوكل على الله جل وعلا، وان نصبر على لقاء عدونا، وان نثبت عند ملاقات الاعداء، وان نتقي الله رب العالمين. هذه اسباب النصر وشروطه، وهي معدومه عندنا غير موجوده فينا. فانا لله وانا اليه راجعون، على ما اصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الاسلام الا ذكره ولا من الدين الا رسمه، حتى استولى العدو شرقا وغربا برضا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم الا برحمه. هذا كلام القرطبي عليه رحمه الله، وكان في وقت قوه للنصارى. فالمؤمنون اذا عملوا باسباب النصر، اذا اتقوا الله رب العالمين ولجأوا الى الله جل وعلا وصبروا وثبتوا في ميدان المعركه يكون النصر، لان النصر قد يبطئ، لان بنيه الامه المؤمنه لم تنضج وجهها بعد. إذ لو نالت النصر حينئذ لثقلته وشيكا ولم تحميه طويلا. وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة كل ما تملكه، فلا تبقي عزيزا ولا غاليا إلا بذلته هينا رخيصا في سبيل الله. وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر ما عندها من قوة، فتدرك أن هذه القوة بدون سبب وعون من الله رب العالمين لا تكفر لها النصر. وقد يبطل النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفائها وجهادها لله، فهي تقاتل لحمية أو لمغنم أو لشجاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل لمغنم، فأيها في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعند البخاري أن خطابة الأرض رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل ببردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ ألا تدعو الله؟ يقول خباب رضي الله عنه فقعد وهو أحمر الوجه ويقول قد كان في من قبلكم لينشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. يقول الله رب العالمين ولقد كتبنا في التوراة من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فوالله لقد دانت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده ولمن صار على نهجه. ها هو هارون الرشيد كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يحكم ربع الكرة الأرضية وعقبة بن نافع يصول ويجول ويفتح ضرب الكرة الأرضية وقتيبة بن مسلم يصول ويجول ويفتح شط الكرة الأرضية. فالباطل مهما علا فلا بد له من زوال لا بد للباطل من زوال. يقول الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة كم رأينا من الأموال التي وصلت للتكفير كم رأينا من الأموال التي أنفقت للتنصير وللصد عن سبيل الله كم رأينا من الأموال التي تنفق لبذل الرذيلة والصد عن كل فضيلة كم رأينا من الأموال التي تنفق للاستهزاء بهذا الدين ولمحاربة هذا الدين وللسخرية بأهل العلم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم تقول النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتقول ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتقول ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتقول ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصر قائم ونحن على مشارف الخلافة الإسلامية بإخبار الله رب العالمين وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد والطبراني عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يبلغ من هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد لما نزل أصحاب طالوت إلى الله رب العالمين وصبروا على لقاء عدوهم وثبتوا في ميدان المعركة ودعوا الله رب العالمين أن ينصره على أعدائهم مكن الله رب العالمين لهم. يقول الله فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. كان داوود عليه السلام فتى صغيرا في ذلك الوقت وكان في جيش طالوت. فقتل داوود عليه السلام جالوت رأس الجوف قتله قتلا أذل الله جل وعلا به جنده وكسر به جيشه فهزموه بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. آتى الله جل وعلا داوود عليه السلام الملك فكان ملكا على بني إسرائيل ورزقه الحكمة وهي النبوة والفهم في هذا الدين وعلمه مما كما قال الله جل وعلا في سورة أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا دفع الله جل وعلا ولولا جهاد الأخيار ضد الأشرار لكان الشر والدمار. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الآيات من إنزال التابوت ومن خزينة جالوت ومن عبور هؤلاء مع طالوت النهر، وهذه الأخبار العجيبة والغريبة من أخبار بني إسرائيل وقعت حقا ووقعت صدقا، لأنها بإخبار الله رب العالمين التي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أقول قولي هذا.